لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الرسالة الموسومة بأنواع التوحيد وأنواع الشرك للإمام عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فهو حفيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الحفيد إمام من الأئمة وعلم من الأعلام، وله مصنفات عظيمة نافعة، من أشهرها وأكثرها انتشارا كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهو كتاب عظيم النفع كبير الفائدة، نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما لمن شاء جل وعلا من عباده. وهذه الرسالة مع وجازتها واختصارها عظيمة النفع جدا، يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، لأن فيها عصارة وخلاصة دقيقة جدا ووافية في بيان أنواع التوحيد وبيان أنواع ما يضاده، لأن التوحيد يضاده أمور ثلاثة: الشرك والكفر والنفاق، ولكل من هذه الأنواع الثلاثة أقسام. ففي هذه الرسالة بيّن رحمه الله تعالى التوحيد معرفا به ومبينا حقيقته وذاكرا أنواعه مع ذكر البراهين والأدلة، ثم أتبع ذلك ببيان أنواع ما يضاد التوحيد، فبين أولا أنواع الشرك، ثم أنواع الكفر، ثم أنواع النفاق. وهذه التقسيمات والأنواع مهمة جدا في حياة المسلم، مهم جدا أن يعرفها كل مسلم. أما أنواع التوحيد فإن من المهم جدا أن يكون المسلم على معرفة دقيقة ووافية بها حتى يحقق التوحيد بأنواعه ويتممه بجميع أقسامه. والدين الإسلام مبناه على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا من المهم جدا أن يكون المسلم على معرفة بأنواع التوحيد حتى يتممها ويكملها. وأيضا من المهم جدا أن يكون على معرفة بأنواع ما يضاد التوحيد، فيعرف أنواع الشرك وأنواع النفاق وأنواع الكفر حتى يكون من هذه الأنواع على حذر ويتقيها عن علم. أما إذا كان لا يعلم فربما وقع شيء في شيء من ذلك من حيث لا يشعر أو من حيث لا يعلم، ولهذا من المهم أن يعرف هذه الأنواع حتى يكون منها على حذر، على حد قول من قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فهذه معرفة مهمة، ولهذا فإن هذه الرسالة عظيمة النفع جدا في بابها ذكر أنواع التوحيد وأنواع ما يضاده من شرك وكفر ونفاق. وبدأها رحمه الله تعالى ببيان أن التوحيد هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله وإخلاص الدين له هو الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا ليفردوني بالعبادة ويخلصوا الدين لي. وكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، فمعنى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني بالعبادة، كما قال رحمه الله: اعلم أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو التوحيد، التوحيد إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة وبراءة من الشرك وخلوص منه. قال رحمه الله: والعبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد، بمعنى أن العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وخلقنا لتحقيقها وبعث الرسل لدعوتنا إليها إنما هي توحيد الله بأن يخلص له الدين وأن يفرد بالعبادة. أما من لم يخلص العبادة لله فإنه وإن عبد الله سبحانه وتعالى مع جملة ما يعبده من آلهة متخذة لا يعد عبدا لله ولا يكون عبدا لله، ويصح أن يوصف بأنه ما عبد الله، لأن العبادة هي التوحيد. ولهذا قال الله سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله في جملة ما يعبدونه من آلهة، لكنه لما أشركوا به غيره لم تكن عبادتهم لله عبادة، لم تكن عبادة. ومثل التوحيد في العبادة مثل الطهارة في الصلاة، من صلى بلا طهارة يصح أن يقال لم يصل، ومن عبد الله بدون التوحيد يصح أن يقال لم يعبد الله. فلا تكون عبادة الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد، لا تكون عبادة الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد. ولهذا قال: العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه. لاحظ الكلام الجميل، قال: لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، أي في التوحيد ليس في مجرد العبادة. المشركون يعبدون الله، المشركون يعبدون الله، يحجون ويدعون الله ويعبدونه، لكنهم لا يخلصون العبادة له، يعبدونه ويعبدون معه غيره، أشركوا معه غيره في العبادة. فالخصومة ليست في وجود العبادة فقط، الخصومة في التوحيد بأن تفرد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي شيء قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فالخصومة التي كانت بين الأنبياء وأقوام في التوحيد، الأنبياء بعثوا في أمم يعبدون الله لكن لا يخلصون العبادة له، يشركون معه غيره في العبادة، فكانت الخصومة بينهم وبين أقوام في توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية فيها أن زبدة الرسالات وخلاصة دعوة النبيين الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه. ثم بين رحمه الله أن التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبين كل نوع من هذه الأنواع. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه بأفعاله بأنه هو وحده الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة والموت. هذا توحيد الربوبية، إيمان وإقرار وإفراد لله سبحانه وتعالى بأفعاله هو من خلق ورزق وعطاء وغير ذلك. وبين رحمه الله أن هذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون، قد أقر به المشركون، أقروا أن الخالق هو الله وحده، الرازق هو الله وحده، الذي ينزل الغيث هو الله وحده، الذي بيده الحياة والموت والعطاء والمنع هو الله وحده، أقروا بذلك. وجاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على إقرارهم بذلك، مثل قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي قل أيها النبي للكفار المشركين من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، ماذا يقولون؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، أي تتقون الله بترك الشرك الذي أنتم عليه والتنديد باتخاذ الأصنام والأوثان، مع أنكم تقرون أنه لا خالق لكم غير الله. مثلها الآيات التي في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، أين عقولكم، أين ألبابكم، تعرفون هذه المعرفة ثم تعبدون مع الله غيره. وقد قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي هذا الإيمان بربوبيته أن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر، إلا وهم مشركون، أي في ألوهيته باتخاذ الأنداد، يحبونهم كحب الله ويصرفون لهم من العبادة التي حق الله سبحانه وتعالى على عبيده. قال: والآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، أي لكثرتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي أي لأن يكون المرء موحدا، ولا ينجي أي من عذاب الله يوم القيامة ما لم يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة. قال رحمه الله تعالى: وأما الثاني وهو توحيد الألوهية، وما الثاني وهو توحيد الألوهية، قال: فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، أي بين الأنبياء وأممهم. أما الأول لم يقع فيه نزاع، لأن الأول يقر به الأمم، تقر به الأمم، لكن الثاني هذا هو الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء وأممهم، وفيه وقعت الخصومة. قال في تعريفه: وهو توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الله بأفعال العباد. الأول توحيد الله بأفعال الرب نفسه سبحانه من خلق ورزق وإحياء وإماتة. أما هذا النوع إفراد الله بأفعال العباد، أفعال العباد: الدعاء، الصلاة، السجود، الركوع، الخشوع، الخضوع، الاستغاثة، الرجاء، المحبة، إلى غير ذلك من أفعال العباد، سواء الظاهرة أو الباطنة أو القولية أو الفعلية. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. مثل رحمه الله تعالى لذلك بأمثلة، قال: كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والخشوع والتذلل والتعظيم. هذه كلها ماذا؟ أفعال للعباد يجب أن يفرد الرب تبارك وتعالى بها وأن تخلص لله جل وعلا. وذكر دليلا على واحد من هذه الأنواع الذي هو أولها وأعظمها، وهو الدعاء. قال: ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ووجه الشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى سمى الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته، فالدعاء عبادة، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة استدل بهذه الآية، وأورد عليه الصلاة والسلام هذه الآية تلاها صلى الله عليه وسلم. قال وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن، أي الأنواع المتقدمة الرجاء والخوف والخشية، والأدلة وبيان هذه الأنواع والتعريف بها كله مر معنا في هذا المجموع عند الكلام على الأصول الثلاثة. قال رحمه الله وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أصل العبادة أي الذي عليه قيامها ولا قيام لها إلا عليه أمران وأصلان عظيمان عليهما قيام العبادة، لا قبول العبادة إلا بهما، تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهما نوعان من التوحيد، توحيد للمرسل سبحانه وتوحيد للمرسل. أما توحيد المرسل بإخلاص الدين له، وأما توحيد المرسل بتجريد المتابعة له صلوات الله وسلامه عليه. وذكر رحمه الله لكل من هذين النوعين أدلة. أما أدلة النوع الأول فقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله جل وعلا له دعوة الحق، وهذا من أساليب الحصر، وإلى قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه كلها أدلة للأصل الأول الذي هو تجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأما أدلة الأصل الثاني فذكر دليلين، قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وفي بعض الآيات جمع بين الأصلين كالآية التي ختمت بها سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كذلك قوله فمن يسلم وجهه لله وهو محسن. فذكر فيها الأصلين الإخلاص والمتابعة، وجمع بينهما في أكثر من آية. وقد قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أي أخلصه وأصوبه، قيل وما أخلصه وأصوبه، قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ثم ذكر رحمه الله النوع الثالث من أنواع التوحيد، توحيد الذات والأسماء والصفات، وذلك بأن يثبت للعبد أسماء الله وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يؤمن بها كما جاءت ويمرها كما وردت دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل. وذكر على هذا النوع بعض الأدلة، منها سورة الإخلاص قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذه السورة أخلصت لبيان صفة الرحمن،

أنواع ما يضاده، وعرفنا أن الذي يضاد التوحيد أمور ثلاثة: الشرك والكفر والنفاق، فهذه الثلاث مضادة للتوحيد، وكل من هذه الثلاث ينقسم إلى أكبر وأصغر، كل من هذه الثلاث ينقسم إلى أكبر وأصغر، فالشرك منه أكبر وأصغر، والكفر أيضا منه أكبر وأصغر، والنفاق كذلك منه أكبر وأصغر. أما الأكبر من هذه الثلاث فهو ناقل من الملة ومخرج من الدين وموجب للخلود في النار يوم القيامة. وأما أما الأصغر في هذه الثلاث فإنه يختلف عن الأكبر في الحد والحكم، كما سيأتي إيضاح ذلك. بدأ أولا رحمه الله تعالى في بيان أنواع الشرك، وذكر أن الشرك ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي، وشرك خفي، وهذا النوع الثالث وسيأتي توضيحه عند المصنف رحمه الله تعالى سمي خفيا لخفائه، لخفائه وأيضا تسربه إلى القلوب، تسربه إلى القلوب بخفاء شديد جدا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أخفى من دبيب النمل، وأي شيء أشد من خفاء دبيب النمل، فهو خفي ويتسرب إلى القلب، وما يشعر الإنسان إلا وهو متلطخ بأشياء من هذا الشرك الخفي الذي يتسرب إلى القلوب. عافانا الله وإياكم ووقانا ووقاكم بمنه، وأعاذنا من الشرك كله صغيره وكبيره ظاهره وخفيه. قال وبدأ رحمه الله في بيان كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. قال: الشرك الأكبر، الشرك الأكبر الذي هو ناقل من الملة، ذكر الدليل عليه، وأنبه إلى أمر يعني مهم التنبيه عليه، أن الشيخ رحمه الله ومدرسته، تلاميذه هذا الآن من أبناء الشيخ، من أحفاد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، مدرسة قائمة على الدليل. الشيخ رحمة الله عليه في عامة رسائله كما رأينا لا يذكر شيئا إلا بدليله من القرآن والسنة، كل كلمة بدليل، وهذه ميزة ما من الله عليهم بها، سلوك طريق السلف، تعظيم الأدلة والانطلاق من كلام الله وكلام رسوله. ولهذا الطريقة تراها كما هي عند الشيخ في كتبه تراها أيضا عند أحفاده وأبنائه وتلاميذ هذه المدرسة المباركة، مدرسة الدليل والرجوع إلى الوحي والتعويل على النصوص وتعظيم كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ليس شيئا أنشأه هو أو أنشأه أبناءه، وإنما آيات وأحاديث، يذكر الأمر والدليل معه، والأمر الآخر والدليل معه، وهكذا. فكتب الشيخ وكتب تلاميذه وأبنائه ومن استفاد من هذه المدرسة المباركة قائم على الأدلة والاعتماد على كلام الله وكلام رسوله. قال: والدليل على الشرك الأكبر قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية فيها أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، أي في حق من مات عليه، وأما ما دونه من الذنوب فإن أمر صاحبه إلى الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك. وذكر الدليل الثاني قول الله عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا فيه دليل على أن المشرك الشرك الأكبر ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، والجنة عليه حرام. قال وهو أربعة أنواع، هذا الذي هو الشرك الأكبر أنواعه أربعة. النوع الأول شرك الدعوة، شرك الدعوة، والمراد بالدعوة الدعاء، وبدأ بشرك الدعاء لأن الدعاء هو أهم أنواع العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والآيات التي في تقرير ذلك والتحذير من الشرك في الدعاء في القرآن كثيرة جدا، ومع ذلك أكثر أنواع العبادة التي يقع فيها الشرك هو الدعاء، أكثر أنواع العبادة التي يقع فيها الشرك هو الدعاء، مع أنه أكثر العبادات التي جاء منصوصا عليها في القرآن ومدعوا إلى الإخلاص لله فيها والتحذير من اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله فيه، آيات كثيرة في هذا الباب، ومع ذلك أكثر أنواع العبادة التي وقع فيها الشرك هو الدعاء. قال شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وجه الشاهد من الآية أن الله عز وجل سمى دعاء المشركين لغير الله حال الرخاء شركا، قال فإذا ركبوا قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي بدعاء غير الله. أما في الشدائد فإنهم يخلصون الدعاء لله، لكن إذا كانوا في الرخاء اتخذوا الشركاء مع الله سبحانه وتعالى يدعونهم ويسألونهم ويستغيثون بهم، قال فإذا هم يشركون. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، وهذه الثلاث معناها متقارب، والنية محلها القلب، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله سبحانه وتعالى لا يتقبل العمل إلا إذا نوى به العامل الله والدار الآخرة، كما قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن لم يكن له هم في الآخرة مطلقا وليس له إلا مراد إلا الدنيا ونيته كلها وأعماله كلها قائمة على تحصيل أمور الدنيا لا هم له في الآخرة، فهذا الذي عنده شرك النية، عنده شرك النية، نيته فاسدة لا هم له في الآخرة ولا قصد له في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل وطلب رضاه، وإنما مراده هذه الحياة الدنيا وأطماعها وأمورها ومصالحها ومنافعها، أما الآخرة ليست بهم له ولا موضع اهتمام عنده. قال الله سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي لا هم لها في الآخرة، همه كله بهذه الحياة الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وكما بين العلماء قيد هذه الآية قول الله في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، فهذه قيدت قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، قيدها قوله ما نشاء لمن نريد. قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا فيه نوع من أنواع الشرك وهو شرك النية والإرادة والقصد. النوع الثالث شرك الطاعة، النوع الثالث شرك الطاعة، لأن الطاعة لله عز وجل إن الحكم إلا لله قل أفغير الله أبتغي حكما. الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون، فالحكم لله عز وجل والطاعة له سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول من طاعة الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فشرك الطاعة هو أن يطيع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فهذا شرك، شرك ناقل من الملة. فالشرك ليس في صرف العبادة فقط من سجود ودعاء، بل أيضا في صرف الطاعة لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال رحمة الله عليه: وتفسيرها، أي هذه الآية الذي لا إشكال فيه، طاعة العلماء والعباد في المعصية، أي طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية، أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. فقول عدي: لسنا نعبدهم، أي لا نركع لهم ونسجد ولا نستغيث بهم من دون الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مفهوم العبادة أوسع من هذا، وأنه يتناول الطاعة، فمن أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه معبودا من دون الله، وقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة. النوع الرابع شرك المحبة، والمحبة محلها القلب، والمراد بالمحبة هنا المحبة التي محبة العبودية والذل، محبة العبودية والذل، فهذه لا يجوز صرفها لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. محبة العبودية والذل والخضوع والانكسار هذه لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغيره. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومعنى يحبونهم كحب الله أي يحبونهم مساويا لمحبتهم لله، ولهذا يوم القيامة إذا دخلوا النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين، أي جعلنا لكم من العبودية نصيبا مماثلا ومساويا لرب العالمين، لم نخلص عبادتنا لله سبحانه وتعالى. قال: والنوع الثاني، النوع الثاني أي من أنواع الشرك، شرك أصغر. والشرك الأصغر يختلف عن الأكبر في الحكم والحد. أما حد الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه كما سبق بيانه، وأما حد الشرك الأصغر فهو ما سمي في النصوص شركا ولم يبلغ حد الأكبر، مما هو وسيلة إليه ولم يبلغ حد الأكبر. وأما الحكم فإن الشرك الأكبر ناقل من الملة وموجب للخلود في النار، وأما الأصغر ليس بناقل من الملة وليس بموجب للخلود في النار. وعرفه الشيخ رحمه الله تعالى ببعض أفراده، قال: وهو الرياء، وهذا تعريف له ببعض أفراده. وقوله وهو الرياء، المراد بقوله وهو الرياء أي يسير الرياء، أي يسير الرياء، لأن الرياء نوعان: رياء خالص وهو أكبر ناقل من الملة وهو رياء المنافقين، والمراد بالرياء الأكبر الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. قال الله عن المنافقين: يراؤون الناس، يراؤون الناس، فهذا كفر أكبر وأما الرياء الذي هو شرك أصغر هو تزيين العمل من أجل نظر أحد، من أجل نظر أحد، تحسين العمل وتزيينه من أجل نظر الناس وكسب ثنائهم ومدحهم، قال وهو الرياء. والدليل قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى يتناول الشرك الأكبر والشرك الأصغر، يتناول بعمومه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ثم ذكر النوع الثالث من أنواع الشرك وهو الشرك الخفي، وهذا سمي خفيا لخفائه، لشدة خفائه، وأنه يتسلل ويتسرب إلى القلوب من حيث لا يشعر الإنسان من شدة خفائه، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك خفاء دبيب النمل، وأنه أشد من من من من خفاء، أشد خفاء من خفاء دبيب النمل. قال والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. والحديث مخرج في المستدرك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، إذا تحركت نملة على صفات، صفات ملسى، وكانت الصفات لونها أسود، وكان الوقت ظلمة الليل، وأنت جالس إلى جوارها وعينك في الصخرة ليست في أي جهة أخرى، تنظر في الصخرة، والنملة تمشي وتأتي من ورائها أخرى ومن وراء الأخرى ثالثة، هل ترى شيئا؟ هل تحس بدبيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك الخفي أخفى من هذا، أخفى من هذا. ولاحظ الآن هذا الأمر، الآن الخفاء يتعلق بالبصر والسمع، يتعلق بالبصر والسمع، يعني أنت الآن والصخرة أمامك والنملة تمر والثانية من ورائها والثالثة من بعدها وهكذا، لا تسمع صوتا ولا ترى شخصا يتحرك، لا ترى شيئا يتحرك ولا تسمع صوتا من شدة خفاء هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشرك أخفى من ذلك، أخفى من ذلك، وهذا والله مما يوجب الخوف من الشرك ودعاء الله سبحانه وتعالى دوما النجاة منه وأن يعيذنا منه. قد جاء في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، فقال بعض الصحابة وليس الشرك أن يتخذ مع الله ند وهو الخالق، أوليس الشرك أن يتخذ مع الله ند وهو الخالق؟ قال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ثم قال ناصحا عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرا، تقولون اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ولهذا قال الشيخ أيضا ناصحا رحمة الله عليه وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. هذا الدعاء يجدر بنا جميعا أن نحفظه وأن نحافظ عليه وأن يكون دائما من جملة دعواتنا التي ندعو بها ونكثر من الدعاء بها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا وأن ينجينا وأن يعيذنا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى والكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة، والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا بيان للأمر الثاني من الأمور الثلاثة المضادة للتوحيد وهو الكفر، وبين رحمه الله تعالى أن الكفر كفران: كفر أكبر ناقل من الملة، وكفر أصغر ليس بناقل من الملة. وبين رحمه الله أن الكفر الأكبر أنواع خمسة: الأول كفر التكذيب، أي التكذيب بما جاء به الرسل وما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص الدين له، فتكذيب ذلك أي جحده ورده وعدم قبوله تكذيبا بما جاء به الرسل. قال: ودليله قول الله سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فهذا صريح في أن المكذب بما جاءت به الرسل كافر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله ختم السياق بقوله: أليس في جهنم مثوى للكافرين. والنوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، أي يأبى من يأبى القبول استكبارا مع اقتناعه بأنه لا يكون مكذب، لا يكون مكذب بل يكون مصدقا بأنه دين صحيح ودين حق، لكنه يكفر إباء واستكبارا، يكفر إباء واستكبارا مثل كفر إبليس. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا فيه أن الإباء والاستكبار حتى وإن كان الإنسان مصدقا يكون بذلك كافرا، قال: أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا النوع يقال له كفر الإباء والاستكبار. والنوع الثالث كفر الشك، والشك ضد اليقين، والإيمان لا يقبل فيه إلا اليقين والجزم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فالإيمان لا يقبل إلا بالجزم واليقين. فإذا شك في الله أو في ما جاءت به رسل الله أو شك في اليوم الآخر أو شك في البعث أو نحو ذلك، فإنه يكون بذلك كافرا كفرا أكبر ناقل من الملة. وذكر رحمه الله تعالى دليلا على كفر الشك: قول أحد صاحبي الجنتين وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، فكان كفره كفر شك، كان كفره كفر شك. وقد قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فسمى شكه في قيام الساعة كفرا، والمراد بالكفر هنا أي الأكبر الناقل من الملة. والنوع الرابع كفر الإعراض، كفر الإعراض أي عن دين الله سبحانه وتعالى، لا إعراض تام عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ونلاحظ في جميع الأنواع الأربعة اختار رحمه الله تعالى من الآيات ما فيه التنصيص على أن ذلك كفر، ما فيه التنصيص على أن ذلك كفر. ثم ذكر النوع الخامس وهو كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والنفاق هو إظهار الإيمان مع إبطان الكفر. قال رحمه الله تعالى: وكفر أصغر، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، وهذا تعريف له بالمثال، مثل ما عرف الشرك الأصغر بالمثال بقوله وهو الرياء، عرف هنا الكفر الأصغر بالمثال في بقوله وهو كفر النعمة. وإلا الكفر الأصغر له أمثلة كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان بالناس، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة الميت، أو الطعن في الأحساب الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب، فسمى ذلك كفرا، قال اثنتان في الناس هما بهم كفر. وقال أيضا في الحديث الآخر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سمى ذلك كفرا. والمراد كفر دون كفر، أي كفر دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. وكفر النعمة بنسبتها إلى غير المنعم، كفر النعمة بنسبة النعمة إلى غير المنعم، لولا البط مثلا لأتانا اللصوص، لولا قائد السفينة لغرقنا، ونحو ذلك من الألفاظ التي من كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: والدليل قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا فيه التنصيص على هذا النوع الذي هو كفر النعمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما النفاق فنوعان، اعتقادي وعملي. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. وأما العملي فهو خمسة أنواع، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب، والله أعلم. ثم بين هنا أنواع النفاق، والنفاق مضاد للتوحيد، وهو الأمر الثالث من الأمور المضادة للتوحيد. وبين رحمه الله أن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق هو إظهار ما لا يبطن الإنسان، إن كان هذا الإظهار لخلاف ما يبطن يتعلق بالاعتقاد فهو النفاق العملي الذي هو كفر أكبر ناقل. هو النفاق. نعم. هو النفاق الاعتقادي، فهو النفاق الاعتقادي الذي هو كفر أكبر ناقل من الملة. وأما إذا كان إظهار الإنسان ما لا يبطن في أمور تتعلق بالأعمال، مثلا يظهر أنه صادق وهو في باطنه يبطن الكذب، أو يظهر أنه يظهر الوفاء في الوعد، يظهر أنه وفي بالوعد وهو في باطنه يبطن عدم الوفاء، فهذا يسمى نفاق عملي. النفاق الاعتقادي والعملي كل منهما إظهار لما لخلاف ما يبطن. النفاق الاعتقادي والنفاق العملي كل منهما إظهار لخلاف ما يبطن الإنسان. إن كان هذا الذي يظهره خلاف ما يبطنه يتعلق بأصل الدين، بمعنى أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا نفاق اعتقادي وهو كفر أكبر ناقل من الملة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا نفاق اعتقادي وهو ناقل من الملة. أما إذا كان نفاق الإنسان بمعنى إظهاره لخلاف ما يبطن يتعلق بالأعمال لا يتعلق بالاعتقاد، فهذا غير مخرج من الملة، لكن يخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه، خطر عليه، لأن هذه من خصال المنافقين وأوصافهم. فإذا كان يظهر الصدق ويبطن الكذب، أو يظهر الأمانة ويبطن الخيانة، يظهر الوفاء ويبطن عدمه، فهذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي. عرف بين رحمه الله أنواع النفاق الاعتقادي وأنها ستة أنواع: تكذيب الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لدين انتصار دين الرسول. هذه كلها نفاق. ولو تلاحظ هذه الأمور أمور في باطن الإنسان، لكن قد يكون ظاهرة، مثلا أن مع الناس يصلي مثلا ويصوم ويتصدق وينفق مثلا أموال، لكن هذه أمور في باطنه لا يطلع عليها إلا الله. فإذا كان في باطن الإنسان ينطوي على تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام، أو تكذيب لبعض ما جاء به الرسول، أو في باطنه ينطوي على بغض للرسول، أو بغض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في باطنه ينطوي على سرور وفرح بانخفاض دين الرسول، أو كراهية لانتصار دينه، فإن وجود هذه الصفات الست أو شيء منها دليل على عطب القلب بالنفاق الأكبر، عطب القلب والعياذ بالله بالنفاق الأكبر، لأن هذه أمور تمس جوهر الدين وأساس المعتقد. فإذا كان القلب منطوي على هذه الأمور، أين الأساس الذي يقوم عليه؟ وإن كان عند أعمال كثيرة مثلا صلاة أو صيام أو أشياء من هذا القبيل، كل هذه ما تنفع، لأن الأساس الذي يقوم عليها العمل في باطن الإنسان وقلبه مفقود بوجود هذه الصفات التي هي من صفات النفاق الأكبر وعلامات للنفاق الأكبر الناقل من الملة. قال: فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فصاحبها لأنها كلها تتعلق بالاعتقاد، كلها تتعلق بالاعتقاد، ليست متعلقة بالعمل وإنما هي متعلقة بالاعتقاد. قال: وأما العملي، النفاق العملي، وعرفت النفاق العملي هو أن يظهر الإنسان ما لا يبطن فيما يتعلق بالأعمال لا فيما يتعلق بالاعتقاد، فيما يتعلق بالأعمال لا فيما يتعلق بالاعتقاد. قال فهو خمسة أنواع، وخمسة أنواع هذه الأنواع جمعها من حديثين، حديث آية المنافق وكلاهما في الصحيح، حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن أخان، وحديث عبد الله بن عمر بن العاص أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن ففيه شعبة من النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. من مجموع هذين الحديثين أخرج هذه الأنواع الخمسة للنفاق العملي، وهي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وهذه كلها اجتمعت في الحديث الأول حديث أبي هريرة، ثم أضاف إليها ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، فهذه الخمس كلها من النفاق العملي. ثم ختم رحمه الله بهذا التعوذ، نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب، والله تعالى أعلم. وأعيد ما بدأت به أن هذه الرسالة رسالة عظيمة، وفي هذا المجلس أغلب ما يكون استعراض لمضامين هذه الرسالة وبيان لأهميتها ومكانتها العظيمة. وسبقا شرحت هذه الرسالة في هذا المسجد في 8 مجالس، يعني شرحا موسعا ومفصلا، وفي معاني مهمة وربما كثير منها تهم طالب العلم بالدرجة الأولى، وأيضا شرحته قبل ذلك في 6 مجالس وكلها محفوظة في الصوتيات. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يختم لنا شهرنا المبارك بالغفران والعتق من النيران وقبول الطاعات والصلاة والصيام والقيام، وأن يعيد علينا شهرنا المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة على طاعة وصلاح في الإيمان والعمل والإقبال على طاعة الرب سبحانه وتعالى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا أجمعين مجلسنا هذا وفي شهرنا المبارك، وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يجعله من لنا أجمعين من العلم النافع الذي هو حجة لنا يوم نلقى الله لا حجة علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا، وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا بالاستقامة على طاعته والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق التوحيد والتجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تبارك وتعالى لإخواننا في مصر وإخواننا في الشام وفي كل مكان أن يحقن دماءهم، وأن يحفظهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وأن يجنبهم الفتن، وأن يرزقنا وإياهم الحياة الكريمة الطيبة العامرة بالأمن